الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا على ما يتعلق بسورة الفاتحة، وفيها يقول الرب سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم. وهذان اسمان تقدم الكلام عليهما جملة، وهما اسمان من أسماء الله جل وعلا الحسنى الدالان على كمال صفة الرحمة. والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، بمعنى أن الفرق بين الرحمن وبين الرحيم أن الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فعمت كل المخلوقات، يرحم الله جل وعلا جميع المخلوقات بحسب ما يحتاجونه، فيدخل في هذا المؤمن والكافر والبر والفاجر والحيوان وسائر المخلوقات. وهذا هذه الرحمة متعلقة بالدنيا، فالكافر يرحمه الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا بما يجعل له من الأرزاق وما يعينه على أمر دنياه. وأما الرحيم فإنه متعلق بالرحمة الواصلة التي لا تكون إلا للمؤمنين، ولهذا قال العلماء: لم يستعمل الرحيم إلا مع المؤمنين، كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، كان بالمؤمنين رحيما. فهو ذو الرحمة الواصلة إلى المؤمنين، فدخلوا في الرحمة العامة بما يرزقهم الله جل جلاله، واختصوا بالرحمة الخاصة بإنزال الكتب وإرسال الرسل وهدايتهم إلى الخير وإعانتهم عليه إلى ما أشبه ذلك. وهذا الفرق هو أهم ما ذكر من الفروق، من الفروق بين الرحمن وبين الرحيم. كما أن من الفروق المهمة أن الرحمن لا يطلق إلا على الله جل وعلا، فلا يجوز لأحد أن يسمي غير الله بهذا الاسم، فلا يقال هذا رحمن أو هذا هو الرحمن. وأما الرحيم فإنه يسمى به غير الله، يوصف به غير الله، فيوصف به المخلوق ولكن على حسب ما يناسبه. والله جل وعلا قد بين آثار هذه الرحمة، آثار صفة الرحمة، لما أثبتها لنفسه: وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. فالله جل وعلا موصوف بالرحمة، أصفه على ما يليق بجلال جل في علاه. ونبه الله المؤمنين، بل نبه الخلق جميعا إلى النظر في آثار رحمته، كما قال جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فانظر، تأمل إلى آثار رحمة الله في شيء واحد، في نزول المطر كيف يحيي الأرض بعد موتها، لأنه يتبع نزول المطر وإحياء الأرض بعد موتها عموم الرحمة. كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد أصحابه إلى مواطن الرحمة أن يتأملوا فيها. في الصحيحين أنه خرج مرة للغزو ومعه أصحابه، فرأى امرأة تبحث عن صبيها حتى وجدته، فلما وجدته ضمته في صدرها وألقمته ثديها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذه الرحمة التي يستشعرها الناس فيما بينهم برحمة بعضهم بعضا، رحمة الوالد لولده، الأم لولدها، الولد لوالده، ومن له قريب قرابة على قرابته. أتدرون ماذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا خلق 100 رحمة ادخرت 99 ليوم القيامة وأنزل رحمة يتراحم بها عباده. بعض الناس يكون عندهم من الرحمة والمحبة ما يؤدي إلى ضعف قلوبهم، إذا فقد محبوبه أو من يرحمه أو من يحبه ربما أدى به ذلك إلى الجنون، وهذا شيء يقع في الناس. هذا الجزء من 100 جزء من الرحمة التي خلقها الله جل وعلا بعباده، وادخر 99 رحمة ليوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أن هذه الرحمة حتى قال: إنك لتجد الدابة ترفع حافرها عن ولدها حتى لا تؤذيه. ومن نظر إلى حياة البهائم والحيوانات في هذا الباب يرى عجبا، هذا من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك من آثار رحمته جل وعلا ما جعله في هذه النفوس وفي هذه القلوب من الشفقة لبعض الناس على بعضهم البعض، إلا من سلبه الله جل وعلا هذا الخير وهذه النعمة. الرحمن الرحيم، تقرأهما في كل ركعة من الفاتحة، من كل ركعة من صلواته في سورة الفاتحة. الرحمن الرحيم، تستشعر أثر هذه الرحمة، رحمة الله جل وعلا بعباده بما جعله لهم في هذا الكون من الأمور المتيسرة التي تعينهم على أمر دينهم ودنياهم. إلا أنه جل وعلا خص المؤمنين بما سبقت الإشارة إليه، ذكرته لكم من قبل، ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، أن من رحمة الله بعباده المؤمنين ما يجعله في هذه الحياة الدنيا من أنواع البلاء: المرض، الفقر، البعد عن الأحباب وما أشبه ذلك. لما؟ لئلا ينسيهم ذلك الآخرة، لأن الناس المؤمن إذا وجد كل شيء في هذه الحياة الدنيا على ما يسره ويريده لن يلتفت إلى الآخرة، لن يلتفت إلى الآخرة. لكن كلما وجد شيئا من المنغصات علم أن الجنة هي دار الراحة ودار القرار. وذكرت لكم قول الإمام أحمد لما قال له عبد الله: متى الراحة؟ قال: عند أول قدم نضعها في الجنة. ليس للعين قرار، ليس للعبد مستراح كما يقول ابن القيم إلا تحت شجرة طوبى، وليس للعين قرار إلا يوم المجيء. اسم الرحمن واسم الرحيم لا تكفي لكل واحد منهما محاضرة مستقلة قدرها ساعة ولا أكثر في الكلام على ما جاء من الأحاديث وآثار هذه الرحمة. لكن تأمل بهذه الآية التي تشير لك إلى كل ما وراءها، فانظر إلى آثار رحمة الله. ومن آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف يكون الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في رحمة الولد على والده، الأم على ولدها وهي أعجب ما يكون. وهكذا تتأمل في هذه الرحمة وتستشعر في آثارها عندما تقرأ الرحمن الرحيم. اسمان من أسماء الله دالان على عظم وسعة رحمته جل جلاله، والمؤمن يستشعر من هذا. هل يجوز أن يسمى أحد بالرحيم؟ الرحيم وبالرحمة لا يجوز لمسلم، ولا يجوز لأحد أن يتسمى أو أن يسمي أحدا بهذا الاسم على الإطلاق. أما الرحيم فإنه يجوز للمسلم أن يتسمى به، ولو قال عبد الرحيم فهو أفضل لأن فيه مقام العبودية. نريد واحد يجي، ما الفرق بين الرحيم وبين الرحمن؟ واحد ها؟ الرحمن يعني معناها أن الله وسع كل شيء برحمته، تمام. أما الرحيم اختص بها المؤمنين. أحسن، جزاك الله خيرا، الله بارك الله فيك. هذا الفرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم. ما هي الصفة التي نأخذها من اسم الرحمن واسم الرحيم؟ صفة الرحمة على مقتضى الكمال، على مقتضى الكمال لله جل وعلا، نثبتها كما أثبتها أئمة الإسلام وأئمة السنة حتى جاءت البدع ولخبطت عقائد الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.